قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الإيجار. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط: أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت في الوصف. ولهذا قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. الحمد لله العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الشروط الآن في العين المؤجرة، ما ذكره المؤلف حتى تنتبه الفرق بين هناك شروط ماذا؟ الذي في القبل شروط المنفعة، العين لا تشتمل على منفعة، الإجارة على ماذا؟ على المنفعة أو على المنفعة؟ على منفعة هذه العين. تتقدم شروط المنفعة واللي هي يعني شروط الإجارة، فتصح الإجارة بمعرفة المنفعة، معرفة الأجرة، فالشروط المتقدمة في شروط الإجارة، شروط الإجارة، أعني الشرط الأول الذي هو معرفة المنفعة، أما ثم معرفة الأجرة، ثم بعد ذلك الإباحة في نفع العين. إذن هي تتعلق بماذا؟ بالمنفعة. أما هنا فيقول: ويشترط في العين المؤجرة. الآن استأجر دارا للسكن، هذه الدار لها شروط. استأجر دارا للسكن، اشترطنا في الدار، اشترطنا في المنفعة أن تكون معروفة وأن تكون مباحة، واشترطنا كذلك أن تكون الأجرة معروفة. واضح؟ الآن ما هي شروط العين نفسها؟ العين نفسها واضح؟ قال: معرفتها برؤية أو صفة، أن تعرف العين إما برؤية أو بصفة. فإذا انضبطت بالوصف يكفي، لكن قال في غير دار ونحوها، لأن هذه عندهم لا يصح فيها السلام. وإذا قلنا إنه يصح فيها السلام يصح كما هو الراجح فيصح، واضح. ولذا الراجح أن الدار يصح، هذه تنبني على ما تقدم في السلام. نعم. ولهذا قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام، فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد الراجح نصف تكفي كما تقول. نعم. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. نعم. والشرط الثاني أن يعقد الحمام. ماذا يريدون بالحمام؟ موضع الاستحمام أو يريدون فيه الآن الذي يذهب الناس يغسلون فيه أبدانهم، حمامات هذه يعني لا يرد فيها لا ليس المقصود بها، المقصود الحمامات التي مثل الآن يسمى عند بعض الناس حمام بخار وحمام، يذهب الناس ويغسلون أبدانهم ليذهب ما فيها من الوسخ، هذا غير الحمامات. لا. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفي دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. نعم، يكون العقد ليس على نفع هذه العين، وإنما يكون على أن يكون العقد على نفعها ليس على أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء، فرع على ذلك. إذن الشرط الثاني في المذهب أن يكون العقد على النفع لا على الأجزاء، يعني ما تدخل الأجزاء. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولو أكرى شمعة ليشهد. إجارة الطعام للأكل هل يصح؟ لا، لأن الإجارة صارت على الأجزاء، هذا بيع. ولا الشمع ليشعله، الشمع لأجل أن يشعله، لأن الأجزاء قد وقع عليها العقد في الشمع، ينقص الشمع. ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجل الباقي فهو فاسد. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئر فيجوز وتقدم. نعم، ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره، قال إلا في الضئر، يعني في المرضعة، إلا في المرضعة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأعيان التي تتجدد أعيان تتجدد ويحدث بدل البدل مع بقاء العين كاللبن، ومثل ذلك على الصحيح مثل ذلك الصوف، لأن الصوف يتجدد، فيقول الأعيان التي تتجدد مع بقاء العين هذه تصح إجارته. هذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. إلا في الضبر فيجوز. على ذلك فالشمع تصح إجارته، ولكن هنا هذا يكون إذن بالإتلاف، يكون إذن بالإتلاف، لكن مثل الأعيان مثل آل اللبن، اللبن الآن يتجدد، عندما تستأجر مثلا الناقة في وقت الدر، في وقت الدر، في وقت دريها، تستأجرها أجرة شهرية أو سنوية، نعم، فلا بأس لذلك، لا بأس لذلك على مختار شيخ الإسلام. نعم. إلا في الضئر فيجوز وتقدم. وتقع البئر ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان، وماء الأرض يدخلان تبعا. لأن هذا يشكل، فيقول قائل أنتم الآن ترون أن الأعيان لا تجوز إجارتها وتؤجرون البستان، والبستان نعم أو الأرض، والأرض فيها ماء والماء عين، فيقول إنهما يدخلان تبعا، واضح؟ ويثبت تبع ما لا يثبت نعم إيه. يقول مثل حبر الناسخ وخيوط الخياط ونحو ذلك، هذه أعيان، لأن الخياط إذا خاط لك ما يدخل في ذلك أعيان، مرهم الطبيب وهذه كلها تدخل تبعا، ما يجي كان الرائحة تأتي. ها تجدون الرائحة والله حبيب، لكم العادي يشوف الدرس اللي عقب كان فيه رائحة. نعم. كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآدم والجبل الشارد والطير. لابد أن تكون قادرا على تسليم العين ذات النفع، واضح؟ تكون مقدور على تسليمه، تؤجل شيء ما تقدر على تسليمه، هل يصح؟ لا. والطير في الهواء والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك ولا يؤدر. تعرفون إجارة المشاع؟ يقول المشاع مثل بينك وبين الرجل أرض مشتركة مشاعة. إيش معنى المشاعة؟ النصف، يعني لك النصف وله النصف، ما هو محدد النصف، ليس نصفك محدد وإنما مشاع الأرض بينكما. فيقول هنا ليس لك أن تؤجل قسمك المشاع، نصيبك المشاع، إلا على من؟ إلا على الشريك نفسه، إلا على الشريك نفسه. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرك. نعم، يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، كذلك ما تؤجر مسلما إلى ذمي ليخدمه، يكون خادم عنده. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة. لكن لو كان يعمل عند الجميع ما يظهر من في بأس، يعمل عند الجميع، ولكن كون هذا يستخدمه يعني لا شك أنه محل نظر، لكن الذي يظهر أنه كذا تجد بعض العمال يعملون في شركة ويعملون في مدرسة، المدرسة هذه فيها ذمي، فيها مدرس مثلا ليس مسلما ويأمره كما يأمر غيره، فالذي يظهر أنه إن كان الغالب من أهل الإسلام فيوسع فيها، لكن تؤجره فقط، نعم تؤجر المسلم للذمي ليخدمه ليكون خادما له، صار بمنزلة العبد عنده، فيقول هنا لا يجوز. الشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض. اشتمال العين على المنفعة، تكون العين فيها هذه المنفعة، مثل سكنة استأجرت للسكنة تكون صالحة للسكنة، استأجرت أرضا لتزرعها تكون صالحة للزرع. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على منفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. بهيمة زمنة لتحمل عليها هل يصح؟ ما يصح. وأرض لا تنبت للزرع هل يصح؟ ما يصح. ولذا لو أجرك أرضا تبين هذه الأرض لا تنبت، نعم سابخة، هل تصح الإجارة؟ ما تصح. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمهجر أو مأذون له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير مالكه لم يصح كبيعه. يعني أن تكون المنفعة التي في هذه العين مملوكة لمن؟ للمهجر. ما قال العين هنا، لأن العين قد لا تكون مملوكة له، يملكه يملكها غيره. مثلا بعض الناس يستأجر دكانا لعشر سنوات مثلا ثم انه يؤجره، ما في مال، استاجرته لمده عشر سنوات اصبح هذه العشر بيدك تحت المنفعه ملك لك، فلك ان تؤجر هذه المنفعه. ولذا قال هنا ان تكون المنفعه مملوكه للمؤجر او ماذونا له فيها. نعم. وتجوز فلو تصرف فيما لا يملكه بغير اذن مالكه لم يصح كبينه. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. يعني يقول يجوز أن تؤجر العين التي قد قبضتها، فبعد قبضها التي قد قبضتها فبعد قبضها يجوز أن تؤجرها، يجوز أن لمن يقوم مقامه، يقول في الانتفاع أو دونه. لكن هل يجوز مثلا أن تؤجر دارا استأجرتها للسكنة أن تؤجرها لتكون مثلا محل لبيع كذا أغراض وأشياء أو لمستودع؟ لا يجوز، لأن هذا أكثر استهلاك لها. أو أرض استأجرتها وكان العقد على أن تزرعها شعيرا، هل لك أن مثلا تستأجرها مثلا لزراعة الأرز مثلا؟ الأرز يكون أكثر استهلاك الأرض ويأخذ عناصر الأرض، نعم فيكون أكثر استهلاكا للأرض. لكن لو استأجرتها لزراعة الأرز لك أن تزرعها، لك أن تؤجرها مثلا في الشعير أو في نعم أو في الذرة. بستان استأجرته ليكون استراحة لك ولأهل بيتك ولزوارك، هل كان أن تؤجره لمن يسكنه لك؟ هذا أقل انتفاع. قال استراحة استأجرتها لتكون مثلا تخرج فيه في نهاية الأسبوع وفي غير ليالي الأسبوع، ثم إنك أجرته لمن يسكنه. جاء شخص ثلاثة أشهر قال له استأجر واسكنه في الإجازة، ما في مال، هذا أقل، ها أقل يعني استهلاك. شيخ هذا إن ذكر العلة، إيه هذا إذا كان بينهم شيء هو يبين، يعني السكنة تعبد يبين. لو تقدم لكم أنه لابد معرفة المنفعة، الحمد لله لابد معرفة المنفعة، سكنة لدواب لابد يبين. لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له. المستعير هل هو أن يؤجر؟ إذا استعرت سيارة هل لك أن تؤجرها؟ لا، لأن أذن لك بالانتفاع، لا تملك المنفعة، لا تملك المنفعة. نعم. الأجرة له لمن؟ له إن أذن له. للمستعير. وإن لم يؤذن له فللمالك. ولذا الظاهر أنه يعود للمالك، يعني إلا بإذن مالك، والأجرة له إن أذن المالك، الأجرة له إن أذن المالك، وإن لم يأذن فالأجرة لمن؟ للمالك. لم يأذن له فالأجرة للمالك. نعم. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للمالك. فالظاهر أن الضمير يعود للمستعير، لأن الكلام فيه إن أذن المالك كان هذا أهل الأجرة المستعير. نعم. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. نعم. إجارة الوقف لك أن تؤجر الوقف، لأن منافعه مملوكة لك أيها الموقوف عليه. فالمقصود هنا بالوقف الذي هو على معينين، مثل إنسان أوقف دارا على أبنائه، على أبنائه، فأبناؤه لهم أن يؤجروا. فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلب. نعم. هذه مسائل تحتاج منكم إلى يعني انتباه. يعني الآن الطبقة الأولى مثل يقول وقف على أولادي ثم أبناء الأولاد وبنات الأولاد، يعني ثم أولاد الأبناء أوقفه على الآن الطبقة الأولى، الآن تنتفع تؤجرها هكذا. طيب، وينتفعون لهم، وقال لهم وقوف يعني الريع لهم هذه الطبقة. الآن الطبقة الأولى أجرت لمدة 10 سنوات مثلا، هكذا لمدة مضت 5 سنوات وانتهى الطبقة، مات الطبقة الأولى. يقول هنا فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، يقول لم تنفسخ، ما تنفسخ، تبقى 5 سنوات. نعم. من المدة تبقى. قال لماذا؟ لأنه أجر ملكه، لأنه موقوف عليه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق. الطلق يعني الذي ليس وقفا، هذا ضد الوقف. قال الثاني، لأنه بشوف الثاني مش يكون له يضيع حقه ولا لا. وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول. إذن 5 سنوات الأخيرة لمن تكون الأجرة؟ الطبقة الثانية. الطبقة الثانية. واضح؟ طيب. لأنه أجر ملكه في زمن من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تاريخ. طيب الآن قال أنا سلمته، أجر 5 سنوات زيد هذا الذي كان الوقف عليه وأعطيته 10 سنوات كاملة. إذا ما كان أعطاه، إذا كان الاتفاق كل سنة يأخذ، فهو يأخذ هذا الشخص الطبقة الثانية. لكن لو قدر أنه استلمها، واضح، فيقول فإن كان قبضها، من الذي قبضها؟ الطبقة الأولى. قال راجع في تركته بحصته. إينا. لأنه يرجع إلى التركة يقول أعطوني أنا، أن الآن لنا الأجرة. واضح؟ طيب سلام. طيب دخل عشان تترتب. نعم. لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع. طيب إن تعذر أخذها ما في تركة، أو في تركة واستنفذت ما بقي منها شيء، واحد تركة. فيقول فظاهر كلامهم أنها تسقط، على أنه إذا كان الأحياء أخذوا التركة فالظاهر أنه يطالب الأحياء. لكن لو قدر أنها ما في تركة، يقول فظاهر كلامهم أنها تسقط. قال في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر. قاله في المبدع وإن لم تقبض قاله في المبدع وإن لم تقبض فمن مستأجر. وعند شيخ الإسلام رحمه الله يقول الذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة المستقبلة. يعني أجرة مستقبلة ثم تدرون تحكمون أحياء وأموات لا تأخذوا لا تأخذوا. واختار هذا الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ الإسلام يقول لا يجوز يتوجه أنه لا يجوز لهم أن يستسلفوا الأجرة. يعني أن يأخذوا شيء قدام ما يأخذون إلا الحال لأنه ما يدرون لمن قد يكون المستحق غيره. وعلى ذلك فلهم أن يطالبوا المستأجر ولهم أن يطالبوا الناظر. لهم أن يطالبوا المستأجر ولهم أن يطالبوا الناظر. الطبقة الثانية شيخ كيف؟ الطبقة الثانية لهم أن يطالبوا المستأجر والناظر لأنه أعطاهم ما لا يستحقون. يعني الشخص الذي يعني الناظر إن كان فيه ناظر فالناظر هنا ليس له أن يعطيه الأجرة المستقبلة. وكذلك المستأجر ليس له أن يعطيهم الأجرة المستقبلة. نعم تفضل. شيخ إن كانت الأجرة في آخر العشر سنوات. إيه. هل الخمسة الأولى ترجع؟ إيه نعم ترجع لهم إلى تركتهم. الطبقة الأولى. إيه. وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. نعم. يقول أنها تنفسخ. يعني على الآن الأصل المسألة وشقار هنا قال لم تنفسخ أول المسألة قال فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ. وهنا يقول قدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه. يعني كان الذي أجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق. لأن عندنا يعني ما يأتي مثل الناظر يختلف. عندنا هنا قول في المذهب يقول لا إذا كان الموقوف عليهم هم الذين أجروا فبمجرد موتهم تنفسخ الإجارة قال وكذا حكم مقطع وكذا يعني يعطي إقطاع. وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. بعض الناس تقطع الدولة إقطاعا ثم إنه يؤجر هذا الإقطاع ثم إن الدولة تسحبه منه وتعطيه غيره. واضح تعطيه غيره فيقول كذا. وإن أجر ناظر عام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. الآن ما تقدم فيه الخلاف إذا كان الذي أجر من؟ الموقوف عليه. هنا إذا كان الذي أجر الناظر الذي له النظارة يقول مثلا داري كذا وكذا والناظر عليها فلان. الناظر إذا أجر ما تنفسخ قولا واحد. فرق بينه واضح. الناظر قال ومثله أو من شرط له وكان أجنبيا مثله من عينه القاضي على أن يكون ناظرا على هذا الوقف. نعم وشرط له فهذا كذلك. نعم. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو سيد العبد ثم بلغ الصبي وإن أجر الولي اليتيم أجر شيخا إيه أجر يعني أجر اليتيم صبيا يعمل عند الناس عنده يتيم وأجره صبيا يعمل صبيا يعمل. وإن آجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينها. يقول هنا إن آجر الولي اليتيم أو آجر مال اليتيم أو آجر السيد عبده ثم بلغ الصبي ورشد أصبح يعني رجل عنده يتيم ابن أخيه مثلا اتفق مع شخص يعمل عنده في كل شهر كذا خياط أو نحو ذلك يعمل ثم إن هذا الصبي بلغ ثمن هذا الصبي بلغ، أو أجر عبده ثم إن العبد عتق، العبد عتق، أو أجر مال اليتيم، عنده يتيم له دار، أجر دار اليتيم، فيقول هنا ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات الولي أو عزل لم تنفسخ الإجارة، ما تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها. بلوغه مثل يعرف أنه دائر يرشد وأنه يبلغ في السنة القادمة، وأجر دارا له 5 سنين قدام، 5 سنين قدام، طيب عقب سنة يبلغ، الآن عمره 14 سنة، نعم، فكيف تؤجر هذه المدة؟ يقول أو عتقه فيها، مثل رجل قال إذا دخل رمضان فعبدي حر، بعد رمضان بقي له شهران، ثم ذهب وأجره مدة سنة كاملة، يعني السنة هذه نعم تدخل فيها مدة تحريره، مدة عتقه، واضح؟ فيقول هنا فتنفسخ من حينها، يعني يتبين أنها منفسخة من حين الذي يظهر من حين عقدها. عندك؟ لا. مش مكتوبة عند أحد منكم حاشية؟ ها؟ لا. شيخ من الذي يعلم؟ المؤجر ولا المستأجر؟ لا، المؤجر. المؤجر تنفسخ من حينها، الضمير يعود إلى الإيجار، فتنفسخ يعني من حين الإيجار. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحة، ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها ضاربة. يقول إن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. لو أجرت الدار مدة 10 سنوات يصح؟ يصح. مدة 30 سنة يصح. ولو ظن عدم العاقد فيها، ولا فرق بين الوقف والملك، سواء كان وقفا أو ملك، لأن معتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا. وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قال الشيخ التقي. إذا كنت وكيلا الآن تقدم، صاحب الدار له أو الوقف له أن يؤجل ما شاء من السنين التي يظلم أن البيت يبقى فيها، لكن إذا كان البيت ما يعيش 50 سنة وأجره 100 سنة يصح؟ ما يصح. أما الوكيل، وضعت بيتك عند مكتب عقاري وقلت أنت وكيلي في الإجارة وموكلك أنك تأجل هذه الدار، فيقول ليس له أن يوكل مدة طويلة، بل العوف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين، قاله الشيخ تقي الدين. ولذا أرى الشيخ الإسلام دخلت في المذهب، غير أيضا الاختيارات عندما يذكره قياسا للمذهب وما يعني يذكره من المسائل، يعني دخلت في يعني أجزاء يعني مسائل كثيرة من شيخ الإسلام داخلة في المذهب. فهنا مثل هذه المسألة الآن هي المذهب، فهنا الآن كسنتين ونحوها، يقول قاله الشيخ تقي الدين، وأيضا صوبه وصوب في الإنصاف يصح لمصلحة. يقول صاحب الإنصاف ولا يظهر أن الشيخ تقي الدين يمنع من ذلك، يعني القول المتقدم الذي قاله الشيخ تقي الدين وأن الوكيل المطلق ليس له أن يؤجل مدة طويلة إلا ما جرت العادة به، يستثني صاحب الإنصاف المصلحة، ويقول إن شيخ الإسلام لا يظهر، يعني إن تقي الدين لا يظهر أنه يمنع من ذلك. وضح هذا بالمثال، هذا الرجل ترك داره لتؤجر مثلا الإيجار المعتاد، شقة مثلا أو دار لتؤجر، فالأصل عندنا أن تؤجر مدة سنة كذا، حتى السنتين عندنا ما هو عرف، العرف عندنا تؤجر لمدة سنة. لكن جاءته دائرة حكومية تريد أن تستأجر بأضعاف أو طلبها مثلاً جارها ليستأجرها بضعف القيمة مثلاً، فاغتنم الوكيل وأجر لمدة 5 سنوات مثلاً. فهنا يقول صاحب الإنصاف أن هذا يصح لأن هذا لمصلحة. واضح؟ ولا يشترط أن تلي مدة العقد، فلو أجره سنة 5 في سنة 4 صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال العقد انقدر على تسليمها عند وجوده. انقدر، نعم. يقول هنا لا يشترط أن تلي المدة العقد، يعني أنت الآن البيت مشغول أو عندك ترميم له أو شيء من هذا تبي تؤجره ابتداء من 1/1 سنة 1440 من الهجرة، يصح؟ يصح، ما في مانع. العقد تكتبه الآن العقد، لكن المدة تبدأ متى؟ تبدأ في بداية السنة. الناس يقول في مؤجل سيخرج يوم 1/9 فتؤجل 5، تؤجل من ابتداء من الآن، تكتب عقد الإيجار في شهر 6 الآن ل1/9، ما هي مانع. وإن استأجرها أي العين، ولذا قال لو أجره سنة 5 في سنة 4 صح، أجرته سنة مثلا 1405 سنة 1404 في مانع؟ ما في مانع. وإن استأجرها أي العين لعمل كذابة لركوب إلى موقع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بمشاهدة اختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو مصوف لأنها هنا يقول الأرض معلومة بالمشاهدة لأن الأرض تختلف، قد تكون صلبة وقد تكون نعم قد تكون صلبة وقد تكون لينة. واضح؟ أو دياس زرع معين أو مصوف، لكن هل تتفق معه على أنك تحدث له بكذا وأنت ما تدري هل هي صلبة أو لينة؟ لا. أو دياس زرع معين أو مصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يضله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل، اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن يعني لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني وهو المسلم. هناك أعمال يختص أن يكون فاعلها من ذوي القرب يعني من المسلمين، بحيث أن هذا العمل لا يتوجه من غير نعم ولا يصح من غير مسلم، ما يصح من غير مسلم، مثل الحج، الأذان، تعليم القرآن، لأن هذه الأفعال يشترط أن يكون فاعلها مسلم. لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يجوز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ويجوز أخذ رزق على ذلك. نعم، عن أحمد يصح عند الحاجة، مثل الشخص الفقير الذي يعني عنده عائلة وعنده فقير أو ما عنده قدرة على نفقة من نفسه إلا أن يؤذن مثلا لأهل الحي ويدفعون له أجرة، فهذا لا بأس، هذا حاجة. نعم، أو إنسان مثلا يعلم الناس القرآن ويقول ما عندي مانع أخذ أجرة كذا على تعليم القرآن، فلا بأس إذا كان فقيرا. واضح؟ هذه أجرة. أما الرزق فيأتي، قال ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط. يجوز أخذ رزق من بيت المال، الرواتب اللي من بيت المال ما تدخل، هذه جائزة. وجعالة، جعالة شخص مثلا مؤذن مسجد يقول يا أخوانا اللي يؤذعني اليوم فأنا ما أنا موجود اليوم، ومن يؤذن سأعطيه مثلا كذا، هذا تسمى جعالة، يعني ما هو عقد مع معين، وإنما يقول من فعل لي كذا، من أذن عني، من صلى عني في المسجد، من كذا، نعم، من علم، من حفظ ابني القرآن فله كذا، هذه جعالة، الجعالة جائزة. وأخذ بلا شرط، وأخذ بلا شرط، بلا شرط، ما في شرط، صلى في مسجدكم فترة وأعطيتموه أجرة، ما في شرط، هذا أيضا جائز. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك، يعني بالرزق، ما أخذ من الأوقاف وما أوصي به وما والمنذور ونحو ذلك، هذا كله ليس كالأجرة، ليس كالأجرة فيجوز، يعني مثل الآن اللي يأخذون رواتب من أوقاف التاجر فلان، هو أوقاف أو نقول أوقاف الحنابلة، يدرس المذهب الحنبلي يأخذ من وقف الحنابلة كأنه يأخذ من رزق برزقة من بيت المال، ما عليه حد. أو المنذور، مثل إنسان عليه نذور، قال نذر لله علي إني أدفع 100,000 ريال لتعليم القرآن في حائل، هل 100,000 ريال يجوز أن يأخذها من يعلم القرآن؟ واضح، حتى ولو كان يعني كأنه يأخذه رزقه من بيت المال. والوصايا كذلك، واضح، إنسان قال أوصي بثلث مالي لتعليم القرآن للمدرسين الذين يعلمون القرآن، هذا جائز، إذن فقط الأجرة، لقينا أنا فقط الأجرة. الأجر الشيخ هل يكون له أجر من أخذ؟ إيه يكون له أجر، نعم. إيه مع الإخلاص، نعم، يعني ما يقدح هذا بالإخلاص، مثل الغنائم، مثل الغنائم يأخذ الغنيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظلي رمحي، نعم. لا شك أنه أكمل لأجل الإنسان أن يكون عمله، نعم، لا يأخذ عليه شيء، نعم. ويكره للحر أكل أجرة على حجامته ويطعمه الرقيق والبهاء، يعني الحجامة تكره للحديث، نعم. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجهة. ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر؟ يقول ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة والشد عليه أي على رحل وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير، هذه كلها العرف دل عليها، يعني باب العرف. ينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة الإنسان، يعني يلزم البعير، يمسك البعير حتى يقول أنا بذهب أتوضأ وأجي، هذا عرف يعني على حسب العرف. وينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة الإنسان وطهارة ويجعل البعير راقبا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار على المؤجر، على من مفاتيح الدار عندنا؟ على المؤجر الذي عليه المفاتيح، المؤجر كذا؟ نعم، لأن عليه التمكين من الانتفاع به يحصل، وهي أمانة في يد المستأجر، وعلى المؤجر أيضا عمارتها أمانة، إذا منه أنت من الإيجار يسلمه المفاتيح كذا؟ يسلمه المفاتيح، وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادة. نعم، لو حصل انهدام أو شيء البيت المستأجر، من الذي يصلحه؟ المؤجر، نعم. فأما تفريغ البالوعة والكليف وما في الدار من زبل أو قمامة أو صارف حمام، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة من ذلك، لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. نعم، مثل الآن اللي يسمى أكرمكم الله البيار، يعني من الذي يلزم تنظيف هذه البيارة صاحب الله المستأجر؟ قال شيخ القاسم، شيخ الأثاث الموجودة به، الأثاث المستأجر يأتي به، ما له دخل، يعني يذهب به أيضا المستأجر، أي يخليه، أحسنت، يخليها المستأجر، إلا العرف، يعني العرف يتركونه يرجع إلى العرف، لكن الأصل أنه يسلمها نظيفة، ما في أغراض اللي تحتاج إلى يعني تكاليف. في الشقق غالبا شيخ بدون أثاث، لكن في بعض الشقق الآن تكون مؤثث. لا، قصده الآن أنت بتطلع من وتبي تترك دواليبك وتبي تترك، بعض الناس يستأجر ويترك كل شيء ويذهب المؤجر يبدأ يجيب له عمال يشيلون ويخرجون، هذه يمكن ما تصلح. هذه على من؟ المستأجر. ويصح قراء العقبة بالعقبة. العقبة يعني يركبون شوي، هذا يركب وهذا يركب، يتعاقبون يعني. بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به، إما بالفراسخ أو الزمن. لا بد يحدد فراسخ، كيلوات، أميال أو الزمن. نعم. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلف في البادئ منهما أقلع بينهما في الأصح. إن كان في واحد يقول أنا قبل أركب، نعم، إن قال كل واحد منهما اللي قبل، نعم، فإنه حينئذ نعم يقرأ بينهم. نعم. قال أخو في المبدل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في لزوم عقد التجارة، وهي أي التجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. إذن هي من العقود اللازمة. فإن أجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. لو أنه أجره شيئا ومنعه، منعه إما المدة كاملة أو بعض المدة، فلا يستحق شيئا، فلا يستحق شيئا، هذا هو المذهب. ولو بعض المدة يا شيخ، هذا المذهب. أما الجمهور فيقول له الأجرة بالقسط، يعني لو كان سلمه ستة أشهر فقط يكون النصف. والمذهب أقوى، إلا أن يكون له نفع، إلا أن يكون له نفع بهذه الإجارة. أوضح هذا لكم بمثالين. هذا رجل أجرك شقة كاملة، تبدأ من واحد مثلا، واحد مدة سنة، بعد ستة أشهر أخرجك، بقي ستة أشهر لك، منعك من، فهو الآن انتفع الستة أشهر هذه، انتفع وما انتفع انتفع. لكن بعض الناس استأجر رجل استأجر دكان لمدة مثلا سنة، وأخذ الدكان وأخذ يجهزه ويرتبه، يعني الناس الآن بدأوا يعرفونه، بعد ستة أشهر قالوا أنا محل هذا أبد أخرج منه ومنعه. الآن هو انتفع ولا تضرر؟ قد يكون تضرر، ما انتفع. فهنا المذهب ظاهر واضح. وإن بدأ الآخر أي مستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجر، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر النفع المنافع. نعم. إن كان المستأجر هو الذي خرج، مستأجر بعد ستة أشهر مشي ترك البيت، فالمدة كاملة ولا تكمل؟ ولذا قال هنا: وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه، عليه ماذا؟ جميع الأجرة، عليه جميع الأجرة. واضح. إذا لو استأجر مدة عشر سنوات وجلس سنتين وثلاث وتركها، نعم عليه الأجرة، عليه الأجرة كاملة. لكن ننتبه، لو تصرف المؤجر في المدة الباقية، المؤجر قال خلاص طلحوا أبطالبوا بالعشر سنين وأنا بقعده، يصح؟ لا يصح، تنتبهوا له. واضح. ولذا إن تصرف المؤجر في المدة الباقية، نعم، فعليه في المذهب أجرة المثل. القول الثاني في المذهب عليه القسط. وش الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين: رجل أجرته دار بعشرة آلاف مدة سنة، جلس به ستة أشهر، ستة أشهر وهو ثم تركه، وقد دفع الأجرة. لا، أنت الطالب، أنا أقول أعطني الأجرة كاملة، لكن ما أذن وأذن لك أن تسكن تستخدم، هذا كيف ما عليك حرج، لكن ما أذن لك، ما في إذن لك بأن تنتفع بها البقية. رحت أنت وجلست فيها ستة أشهر، له أن يطالبك في المذهب بأجرة المثل. ما هو القصة؟ القصة يعني 10,000، ستة أشهر جلست بها كم؟ 5,000. لكن المثل نجي لأصحاب العقار، وكم تستاهل هالستة أشهر؟ قال والله أجر ب10,000 لكن يتساهل 12، يدفع كم؟ يدفع 6. واضح؟ ولو كان محل تجاري استأجره الرجل مثلا، لو ما بقى سنة طلع، قال هو السنة هذه أخذ 10 سنوات، كل سنة مثلا 10,000، لكن هذا الآن إيجاره سنة يسوى له 100,000، يدفع 100,000 وما يدفع؟ يدفع المؤجر المستأجر، يدفعها المؤجر المستأجر. وعلى ذلك إذا خرج المستأجر تترك البيت، ما لك حق أن تأخذ حقك، أن تأخذ أجرة كاملة حتى تنتهي المده، إلا أن يأذن لك. واضح هذا؟ نعم. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة معبد مات، لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كانت تلف بعد مضي. هذا واضح، لو تلفت العين تنفسخ الإجارة. نعم. لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. نعم، إن كانت تلف بعد مضي مدة، هذه المدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي، يعني تستأجرت مدة سنة تبعت بها ستة أشهر ثم تلفت، تعطي أجرة كم؟ ستة أشهر. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاعة. نعم كذلك، أنت الآن استأجرت هذه المرأة لترضع الطفل، ثم أن الطفل توفي، ثم أن الطفل توفي، فهنا تنفسخ الإجارة. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا. يخلف إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء منفعة بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جملا. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر من منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في هذا قول في المذهب، يقولون الراكب إذا لم يخلف بدلا استأجر دابة ليسافر بها إلى الرياض، ثم أن الشخص المستأجر توفي في الطريق ما في بدل، فتنفسخ الإجارة فيما بقي، يعني يلزم فقط ما مضى. وأما المذهب فيقول، والذي في الإقناع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما، أنها لا تبطل بموت راكبه. هذا المذهب، المذهب يقول ما يبطل، لأنها عقد لازم، لأنها من العقود اللازمة. واضح؟ ولو حدث خوف عام يمنع من الانتفاع بهذه الدار فله كذلك خيار الفسخ، فله خيار الفسخ. فإن كان الخوف ليس عاما عليه وحده، مثل إنسان في بلد صارت مشكلة ومهدده فما يقدر يبقى في البلد، هناك خوف عام لعل لا هو ولا غيره ينتفع بها. أما لو كان الخوف خاص، نعم، أو مرض، فلا فسخ، ما في فسخ إذا كان الخوف خاص. وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في ذلك الفسخ، فعند شيخ الإسلام لو تعذر عليه الانتفاع بنفسه لمرض أو تلف مال، حتى تلف مال، إنسان استأجر دكانه ليتاجر به ثم ذهب ماله، نعم، فله الفسخ. نعم. أو إرادة سفر، مثل بعض الناس الآن العسكر يستأجر دارا ثم يقررون له نقل كامل من البلد، فعند شيخ الإسلام يجوز له الفسخ. نعم. الكلام في الفسخ للمستأجر، يعني هذا المستأجر. الحمد لله.